رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. لا يزال المصنف رحمة الله تعالى عليه يذكر الأدلة على ما بوب عليه، وهو إثبات صفة النزول لله سبحانه وتعالى، وكما سبق أن هذا النزول هو نزول عام ويدخل فيه لفظ النزول ومعناه والمجيء والإتيان، وسيأتي كذلك ذكر ما هو من جنسه وهو الدنو، الدنو بمعنى القرب كما سيأتي دليله إن شاء الله. قال المصنف رحمة الله تعالى عليه: حدثنا عبد العزيز ابن يوسف الحراني أبو الأصبغ. عبد العزيز ابن يوسف، يوسف هو جده وليس هو أباه، هو جده. وعبد العزيز أبوه يحيى، عبد العزيز ابن يحيى ابن يوسف الحراني نسبه إلى جده وحذف أباه، لعله كان مشهورا بنسبته إلى جده، لعله كان مشهورا بنسبته إلى جده فنسبه إلى جده، فهو عبد العزيز ابن يحيى ابن يوسف. وهو صدوق ربما وقع في الوهم، صدوق ربما وقع في الوهم. قال: حدثنا محمد يعني ابن سلمة الحراني، وهو ثقة، عن محمد ابن إسحاق، وهو صاحب ماذا؟ السيرة والمغازي، صاحب السيرة والمغازي، محمد ابن إسحاق ابن يسار المشهور بكتاب السيرة والمغازي، وهو صدوق، ومن يزد وهو كذلك مدلس، لا يقبل حديثه إلا إذا صرح بالتحديث. جرى بينه وبين الإمام مالك بن أنس بعض المطاعن، هذا يطعن في هذا وهذا يطعن في هذا، مع الإمام مالك بن أنس رحمة الله تعالى عليهما جميعا. وكان الإمام مالك إذا سئل عن كتب المغازي يوصي بكتاب موسى ابن عقبة، يقول لهم: خذوا مغازي موسى ابن عقبة، يعني يعرض بابن إسحاق، يعرض بابن إسحاق بأنه يترك كتابه، يترك كتابه. وعرض يعني الذهبي رحمة الله تعالى عليه مقارنة بين الكتابين، بين كتاب محمد بن إسحاق وبين كتاب موسى بن عقبة، فقال: كتاب محمد بن إسحاق كتاب كبير وفيه تكرار وفيه أمور يستغنى عنها، وفيه كذلك ضعف بكثرة، الآثار فيه ضعيفة بكثرة، أما كتاب المغازي لموسى بن عقبة فهو كتاب صغير الحجم، كتاب يقول الذهبي كتاب صغير الحجم وأكثره صحيح، إلا أنه يحتاج إلى تتمة، إلا أنه يحتاج إلى تتمة. قال: عن محمد بن إسحاق عن سعيد المقبري، سعيد المقبري وهو سعيد ابن أبي سعيد، سعيد ابن أبي سعيد، فما هو اسم أبي سعيد؟ كيسان، فهو سعيد ابن كيسان، وكيسان هو أبو سعيد، هو أبو سعيد. وكلمة المقبري نسبة إلى مقبرة، يقال مقبرة ويقال مقبرة ويقال مقبرة بتثليث الباء بالرب الضم والفتح والكسر، كل هذا جائز، يقال مقبرة بفتح الباء ومقبرة بضم الباء ومقبرة بكسر الباء، هذا كله جائز. كان سعيد رحمة الله تعالى عليه يسكن بالقرب من المقبرة، فقيل له المقبري، قيل له المقبري، وهو إمام ثقة. قال عن عطاء مولى أم صبية، عطاء مولى أم صبية بضم الصاد وفتح الباء وبتجديد الياء صبية، وقد يقال في بعض كتب الرجال صفية، صفية بدل الباء فاء صفية، والصواب أنه أم صبية هكذا صبية كما قال الإمام أحمد، وهو مجهول، عطاء هذا مجهول. قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، ولأخرت العشاء الآخرة حتى يذهب ثلث الليل. العشاء الآخرة وقته بعد أن يغيب الشفق الأحمر، العشاء الآخرة وقته بعد أن يغيب الشفق الأحمر إلى قبيل طلوع الفجر، يعني قبل صلاة الفجر، قبل صلاة أو قبل أذان الفجر، الأذان الثاني الصادق يسمى بالعشاء الآخرة. قال ولا أخرت العشاء الآخرة حتى يذهب ثلث الليل، فإنه إذا ذهب ثلث الليل الأول هبط الله إلى السماء الدنيا فلا يزال بها، أي الرب سبحانه وتعالى لا يزال بهذه السماء، السماء الدنيا، فلا يزال بها حتى يطلع الفجر. يقول قائل ألا من سائل فيعطى، ألا من داع فيستجاب له، ألا من مريض يستشفى فيشفى، ألا من مذنب يستغفر فيغفر له. سمعنا بأن هذا فيه عنعنة محمد بن إسحاق وهو مدلس، وفيه كذلك عطاء مولى أم صبية وهو مجهول، وهو مجهول. ثم قوله يقول قائل ألا من سائل فيعطى، يقول قائل، وردت الأحاديث الصحيحة المتفق عليها والأحاديث الأخرى خارج الصحيح بأن هذا القائل هو الله سبحانه وتعالى، بأن الله هو الذي يقول ذلك، ليس هناك ملك ولا أي مخلوق يقول ذلك، وإنما هو الله سبحانه وتعالى. قال حدثنا عمرو ابن قال حدثنا عمرو ابن محمد، وهو ابن بكير، عمرو ابن محمد ابن بكير ثقة حافظ. قال عن يعقوب ابن إبراهيم، وهو كذلك ثقة، ابن سعيد، عن يعقوب ابن إبراهيم ابن سعيد عن أبيه، وهو كذلك ثقة. عن يعقوب ابن إبراهيم ابن سعد ابن سعد ماله؟ لا سعد هذا سبق لسانه، يعقوب ابن إبراهيم ابن سعد. قال عن أبيه وهو إبراهيم ابن سعد وهو ثقة حجة، قال عن ابن إسحاق بإسناده نحوه، وإيش العلة فيه؟ نفس العلة، ابن إسحاق مدلس، وفيه كذلك عطاء مولى أم صبية، لأنه قال عن ابن إسحاق بإسناده أي بالإسناد السابق. قال عمر وحدثنا يعقوب ابن إبراهيم قال حدثني أبي عن محمد بن إسحاق قال وحدثني عمي عبد الرحمن ابن يسار، صرح هنا بإيش؟ بالتحديث، محمد بن إسحاق قال حدثني عمي عبد الرحمن ابن يسار، وعبد الرحمن بن يسار قال الحافظ في التقريب مقبول، يعني ضعيف، يعني ضعيف. واستدرك العلامة الألباني رحمة الله تعالى عليه على الحافظ بن حجر في كتابه الإرواء، قال: وثقه ابن معين، وثقه ابن معين، فهو أقل ما يكون حسن الحديث، إن لم يكن ثقة فهو حسن الحديث. فهذا يستدرك لمن معه كتاب التقريب عند ترجمة عبد الرحمن ابن يسار، وهو أبو مزرد، ابن أبو مزرد، ذكره الحافظ في التقريب عند كنيته أبو مزرد بميم وراء وزاي ودال، ونعم وزاي وراء ودال، مزرد. فمن كان معه التقريب يكتب هذه الفائدة بأن العلامة الألباني رحمة الله عليه في الإرواء وجد له توثيق ليحيى ابن معين، فينتقل من الضعف إلى القبول، قبول حديثه. قال: عن عبيد الله ابن أبي رافع، وهو كاتب علي ابن أبي طالب، كاتب علي ابن أبي طالب، وهو ثقة. قال: عن أبيه، وأبوه أبو رافع القبطي، أبو رافع القبطي، وهو مولى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، اختلف في اسمه، والمشهور بأنه على كنيته أبو رافع، أبو رافع. قال: عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بمثل حديث أبي هريرة رضي الله عنه بالحديث السابق، وجود سنده العلامة الألباني، جود سند هذا الحديث العلامة الألباني رحمة الله تعالى عليه في الإرواء. قال: حدثنا موسى ابن إسماعيل، وهو أبو سلمة التبوذكي، أبو سلمة التبوذكي القائل: من طلب الحديث لغير الله مكر به، من طلب الحديث لغير الله، إما لسمعة أو شهرة أو رياء إلى غير ذلك، مكر به، مكر الله سبحانه وتعالى به. قال: حدثنا أبو عوانة، سبق معنا في الدرس السابق، وهو وضاح ابن عبد الله. قال: عن طارق، وهو طارق ابن عبد الرحمن، طارق ابن عبد الرحمن صدوق له أوهام. قال: عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إن الله يمهل، يعني ينتظر، حتى إذا مضى ثلث الليل هبط إلى سماء الدنيا، ثم قال: هل من تائب فيتاب عليه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من سائل يعطى؟ وسنده صحيح، سنده صحيح. قال: حدثنا الزهراني أبو الربيع، وهو سليمان بن داود العتكي، سليمان بن داود العتكي ثقة. قال: حدثنا حماد يعني ابن زيد عن عمرو بن دينار عن عمير عن عبيد ابن عمير، عبيد ابن عمير ابن قتادة، ابن قتادة، مجمع على ثقته، مجمع على ثقته، ولد في زمن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، عبيد ابن عمير ابن قتادة مجمع على ثقته، ولد في زمن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: إذا مضى ثلث الليل أو بقي نصف ينزل الله عز وجل إلى سماء الدنيا فيقول: من ذا الذي يدعوني فأستجيب له؟ من ذا الذي يسألني فأعطيه؟ إيش حكم على هذا الحديث؟ رجاله كلهم ثقات، فما هو الحكم على هذا الحديث؟ ها ها سنده ها مرسل، مرسل، هذا حديث مرسل، والمرسل إذا وجد ما يعضده ينتقل إلى الصحة، والأحاديث السابقة كلها أو أكثرها صحيحة تدل على ذلك. إذن نكون انتهينا من النزول إلى السماء الدنيا، النزول إلى السماء الدنيا، وهذا يكون في كل ليلة، في كل ليلة. بقيت مسألتان مما يتعلق بنزول الرب سبحانه وتعالى إلى السماء الدنيا. المسألة الأولى: هل يخلو العرش عند أن ينزل ربنا سبحانه وتعالى إلى السماء الدنيا؟ هل يخلو العرش أو لا يخلو؟ فيه مذاهب وفيه أقوال لأهل السنة والجماعة، فمنهم من ذهب إلى أنه لا يخلو، لا يخلو الله سبحانه وتعالى من العرش، وقالوا ليس هذا بتناقض ولا تعارض، لأن الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، هذا التعارض بالنسبة لنا، وأما بالنسبة لله سبحانه وتعالى فهو ليس كمثله شيء، فلا نستطيع أن نمثل ولا أن نكيف ولا إلى غير ذلك، لأن هذه من الأمور المخفية الغائبة عنا، والله سبحانه وتعالى قادر على كل شيء. وهذا قول جمهور أهل السنة والجماعة، هذا قول جمهور أهل السنة والجماعة، ونصره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه. القول الثاني: قالوا بأنه يخلو، إذا نزل ربنا سبحانه وتعالى إلى السماء الدنيا قالوا لا بد أن يخلو، وهذا قول بعض المحدثين من أهل السنة والجماعة. والقول الثالث: التوقف، التوقف، وهذا القول نصره ابن القيم في كتابه مختصر الصواعق، قال نتوقف، وهذا أفضل الأقوال، وهذا أفضل الأقوال، لا نقول يخلو ولا نقول لا يخلو، سواء كان العرش يخلو أو لا يخلو، فالله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، وله الكمال والجمال والجلال سبحانه وتعالى، لا يلحقه نقص ولا عيب في وقت من الأوقات، فهذا القول هو الأفضل. ولهذا لما سئل الإمام عبد الله بن المبارك عند ذكر النزول قيل له: أيخلو مكانه؟ قال: ينزل كيف يشاء. هذا أحسن الأجوبة، لا نقول يخلو ولا لا يخلو، نقول ينزل كيف يشاء. المسألة الثانية: هل نقول ينزل ربنا سبحانه وتعالى إلى السماء الدنيا بذاته؟ هل نأتي بلفظة بذاته؟ فإن هذا قد ذكر عند بعض أهل العلم، وجاء في بعض الأحاديث بأن الله سبحانه وتعالى ينزل بذاته إلى السماء الدنيا، قال ابن القيم: ولا يصح، قال ابن القيم: ولا يصح لفظة بذاته كونها منسوبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قوله، لا يصح في ذلك حديث. فالقول في هذه المسألة هو أننا لا نقول بذاته، نقول ربنا سبحانه وتعالى ينزل، ولو كان لهذه الكلمة فائدة فإن النبي صلى الله عليه وسلم لا أتى بها في الحديث، فالحديث أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وسنة النبي صلى الله عليه وسلم بشكل أعم ليس فيها النقص، بل النبي صلى الله عليه وسلم قد أكمل الله سبحانه وتعالى به هذا الشرع وهذا الدين، وإذا كانت هذه الكلمة فيها فائدة ما ستخفى على النبي صلى الله عليه وسلم بالبعث والوحي من الله سبحانه وتعالى، فنقول ربنا ينزل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا نقول ينزل ربنا إلى السماء الدنيا، لكن إذا جاء لنا جاء من أهل البدع والأهواء الذين يقولون بأن الله لا ينزل، كيف ينزل؟ إنما الذي تنزل هي الرحمة أو الملائكة أو الأمر، فقالوا ينزل ربنا، قالوا مراد النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ملائكة ربنا أو رحمة ربنا أو أمر ربنا، لا أن الله سبحانه وتعالى هو الذي ينزل. وهذا كما هو معلوم بأنه قول باطل، هذا قول باطل ومعتقد فاسد، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يأتي بهذه اللفظة. ولماذا جاءت بهذه اللفظة؟ من أجل أن يعطل وأن يجحد هذه الصفة، صفة النزول لله سبحانه وتعالى من قبل أهل البدع والأهواء. على كل، إذا جاءنا جاء فقال الذي ينزل هو الرحمة أو هو الملك أو هو الأمر، فها هنا تقول لا، الذي ينزل ربنا بذاته، فها هنا نأتي بكلمة بذاته، لأننا نحتاج لها عند أن أحدث أهل البدع البدع، فنحتاج إلى توضيح. الصحابة رضي الله تعالى عنهم لم يكونوا يقولوا مثلا بأن القرآن ليس بمخلوق، ما جاء عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم أنهم يقولون القرآن غير مخلوق، مع أنه حق، القرآن كلام الله غير مخلوق، لكن لما جاء أهل البدع وقالوا القرآن مخلوق، ها هنا احتاج أهل السنة والجماعة أن يردوا على أهل البدع، القرآن كلام الله غير مخلوق، غير مخلوق، مع أننا في أصالة الكلام لا نحتاج إليها، لأنه لم يأتي دليل من كتاب ولا سنة بهذه اللفظة، فنترك هذه الألفاظ إلا إذا احتجنا إلى ذلك وورد عن السلف ذلك، وورد عن السلف ذلك، والله سبحانه وتعالى أعلم. قال الإمام الدارمي رحمة الله تعالى عليه: باب النزول ليلة، باب النزول ليلة النصف من شعبان. الأدلة السابقة على النزول العام في كل ليلة، وفي هذا الباب تخصيص بأن النزول يكون كذلك في ليلة النصف من شعبان، والنصف ليلة النصف من شعبان هي ليلة كتلك الليالي الأخرى، هي ليلة كتلك الليالي الأخرى التي ينزل فيها ربنا سبحانه وتعالى. لكن ننظر هل هناك شيء من الخصوصية في كون هذه الليلة اختص بها في باب مفرد. قال الدارمي رحمة الله تعالى عليه: حدثنا الأصبغ ابن الفرج المصري، الأصبغ ابن الفرج أبو عبد الله ثقة، قال ابن معين: هو أعلم خلق الله برأي الإمام مالك ابن أنس. الأصبغ ابن الفرج قال يحيى بن معين: هو أعلم خلق الله كلهم برأي الإمام مالك، يعني بأقواله بفقهه. قال: أخبرني ابن وهب، كما سبق معنا هو عبد الله ابن وهب ابن مسلم، وهو من الأئمة الكبار ومن الأئمة الثقات، له كتاب اسمه الأهوال، أهوال يوم القيامة، صنف كتابا سماه أهوال يوم القيامة، فبينما بعض تلامذته يقرأ عليه من كتابه، الأهوال معروف يعني الأمور المفجعة التي تكون يوم القيامة من الانشقاق والانفطار إلى غير ذلك، فبينما أحد تلامذته يقرأ عليه من هذا الكتاب، فإذا بعبد الله ابن وهب خر مغشيا عليه ولم ينطق بكلمة واحدة بعض الأيام حتى توفي رحمة الله تعالى عليه، حتى قيل بأنه ذهب عقله، ذهب عقله وصار يضرب بيده على فخذه حتى يرتفع الثوب فينكشف فخذه ثم يستر ويغطى مرة أخرى، يعني يضرب يده بفخذه تفكرا مع أن عقله قد ذهب نتيجة لسماعه لبعض الأهوال التي ذكرها في الأحاديث المرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم بما يحدث يوم القيامة. قال عن عمرو ابن الحارث وهو ثقة أبو أمية، عمرو ابن الحارث أبو أمية وهو ثقة، وها هنا يستدرك على الحافظ ابن حجر رحمة الله تعالى عليه في التقريب عند أن ذكر هذا الحافظ عمرو ابن الحارث قال أبو أيوب، قال أبو أيوب وهو ليس بأبي أيوب وإنما هو أبو أمية، إنما هو أبو أمية، وقد صحح ذلك في كتابه الآخر تهذيب التهذيب فقال أبو أمية، هذا هو الصواب. فمن كان معه التقريب فعليه أن يصحح هذا الخطأ ويسجل بدل أبي أيوب يسجل أبا أمية، أبا أمية وهو ثقة. قال عن عبد الملك، عبد الملك ابن عبد الملك، عبد الملك ابن عبد الملك وهو رجل ضعيف بل هو رجل متروك، متروك الحديث. قال عن مصعب ابن أبي الحارث، مصعب ابن أبي الحارث، نظرنا في كتب الرجال عن مصعب ابن أبي الحارث فما وجدنا هذا الرجل إلا في هذا الكتاب على حسب ما نظرنا من كتب الرجال، ونظرنا بعد ذلك في الكتب التي ذكرت هذا الحديث في مسند البزار وفي كذلك كتاب التوحيد لابن خزيمة وفي كتاب الإبانة لابن بطة، فإذا هو مسجل مصعب ابن أبي ذئب، مصعب ابن أبي ذئب. قال الحافظ الدارقطني رحمة الله تعالى عليه قال هو رجل متروك، قال هو رجل متروك، وهو هذا، وهو هذا، لأنه قال عبد الملك عن مصعب ابن أبي ذئب، عن مصعب ابن أبي ذئب وهو هذا، فهو رجل متروك. قال عن القاسم ابن محمد ابن أبي بكر، القاسم ابن محمد ابن أبي بكر، وأبو بكر هاهنا هو الصديق رضي الله تعالى عنه، ما اسمه؟ عبد الله ابن عثمان، وعثمان ما كنيته؟ أبو قحافة رضي الله تعالى عنه، وهو مشهور بماذا القاسم؟ بأنه من إيش؟ ها؟ من الفقهاء، من فقهاء المدينة السبعة. قال عن أبيه، وأبوه محمد ابن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، محمد هو ولد أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنهما. قال عن أبيه أو عن عمه، هنا شك، ما درى الراوي هل القاسم روى هذا الحديث عن أبيه محمد أو رواه عن عمه وهو عبد الرحمن ابن أبي بكر. أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنهم له أولاد، منهم محمد ومنهم عبد الرحمن، من هو الأكبر محمد أو عبد الرحمن؟ ها، من هو الأكبر؟ ما لكم، من هو الأكبر؟ ها فواز، الأكبر هو عبد الرحمن، وعبد الرحمن سمع من أبيه ومحمد لم يسمع من أبيه، لم يسمع من أبيه، فحديثه عن أبي ضعيف لأنه لم يسمع الحديث من أبيه. وأما عبد الرحمن وهو أكبر من محمد فقد سمع من أبيه رضي الله تعالى عنهم جميعا. قال عن القاسم بن محمد بن أبي بكر عن أبيه أو عن عمه عن جده أبي بكر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ينزل ربنا تبارك وتعالى ليلة النصف من شعبان فيغفر لكل نفس إلا مشرك بالله ومشاح. كأن الوجه إلا مشركا بالنصف لأنه مستثنى، فيغفر لكل نفس إلا مشركا بالله أو مشاحنا، هذا هو الوجه. وقد وجد في بعض الكتب التي روت هذا الحديث على هذا الوجه، على هذا الوجه وهو النصب إلا مشركا، إلا مشركا على الاستثناء. طيب، والمشرك هو الكافر، والمشاحن هو الذي بينه وبين أخيه ضغينة أو بغضاء، ضغينة أو بغضاء من غير ما سبب ديني، من غير ما سبب ديني. فإذا كان هناك سبب ديني فهذا شيء آخر. وقال الأوزاعي: المشاحن هو المبتدع المفارق للجماعة. قال الأوزاعي: المشاحن هنا هو المبتدع، فالله سبحانه وتعالى لا يغفر له إذا نزل في النصف من شعبان، إنما يغفر لكل إنسان يعني مسلم إلا إذا كان مشركا أو كان مشاحنا فلا يغفر له، فلا يغفر له. هذا الحديث فيه علل كثيرة، منها ماذا؟ مصعب بن أبي ذئب، ومنها ذكرنا عبد الملك، ومنها محمد بن أبي بكر لم يسمع من أبيه إذا كان القاسم قد رواه عن أبيه، أما إذا رواه عن عمه عبد الرحمن فالسند متصل، فالسند متصل. فهذا الحديث لا يثبت. العلامة الألباني رحمة الله تعالى عليه في السلسلة الصحيحة، في السلسلة الصحيحة 335، السلسلة الصحيحة 335 يصحح الحديث بطرق أخرى، يصحح الحديث بطرق أخرى. قال القاسم رحمة الله تعالى عليه في كتابه إصلاح المساجد، في كتابه إصلاح المساجد، قال: قال أهل الجرح والتعديل: لا يصح شيء في النصف في ليلة النصف من شعبان، لا يصح شيء في ليلة النصف من شعبان، يعني ليس هناك أي فضيلة واردة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذه الليلة، لا يثبت ذلك شيء. وهذا هو الحق، هذا الحديث ليس بصحيح. وليلة النصف من شعبان هي كسائر الليالي ينزل فيها ربنا سبحانه وتعالى، وقد وردت أحاديث كثيرة في فضل شعبان وفي فضل ليلة النصف من شعبان، ولا يصح منها شيء. إنما كان النبي صلى الله عليه وسلم كما قالت عائشة رضي الله تعالى عنها، قالت: ولم أره صائما في شهر قط إلا صيامه في شعبان، فكان يصوم شعبان كله، أو كان يصوم شعبان إلا قليلا، هكذا قالت، فكان يصوم شعبان كله، وكان بالواو، وكان يصوم شعبان إلا قليلا. ما هو وجه الجمع مع أن هذا يعارض هذا؟ تقول: كان يصوم شعبان كله، ثم قالت: وكان يصوم شعبان إلا قليلا. قال النووي: اللفظة الثانية تفسر الأولى، كان يصوم شعبان كله ثم استثنت إلا قليلا، إلا قليلا. وقيل: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شعبان في بعض السنوات كله، وفي بعض السنوات كان يصوم شعبان إلا قليلا إلا قليلا. هذا هو الوارد في شعبان، هذا هو الوارد في شعبان. أما هذا الحديث فلا يصح. قال رحمة الله تعالى عليه: باب النزول يوم عرفة. قال: حدثنا موسى ابن إسماعيل وهو أبو سلمة التبوذكي، سبق معنا. قال: وعلي ابن عثمان اللاحقي، علي بن عثمان ابن عبد الحميد ابن عبد الحميد ابن لاحق، وهو إمام ثقة. قال: حدثنا أبو عوانة، سبق ذكره. قال: عن مغيرة، مغيرة ابن مقسم، مغيرة ابن مقسم بكسر الميم، وهو إمام ثقة، إلا أنه كان يدلس لا سيما عن من يكمل لا مغيرة ابن مقسم مشهور، كان يدلس لا سيما عن إبراهيم ابن يزيد النخعي، إبراهيم ابن يزيد النخعي. قال: عن عاصم ابن أبي النجود، عاصم ابن بهدلة، عاصم ابن بهدلة، قيل بهدلة اسم أمه وقيل لقب لأبيه، وهو حسن الحديث. قال: قالت أم سلمة، عاصم ابن أبي النجود لم يسمع من أم سلمة رضي الله تعالى عنها، فحديثه منقطع، حديثه منقطع. قال: قالت أم سلمة، وأم سلمة هي هند بنت أبي أمية رضي الله تعالى عنها. قالت أم سلمة رضي الله عنها: نعم اليوم يوم عرفة، ينزل فيه رب العزة إلى السماء الدنيا. طيب، هذا الحديث كما سبق بأنه منقطع بين عاصم وبين أم سلمة، فإنه لم يسمع من أم سلمة، لكن هذا الأثر عن أم سلمة قد رواه الدارقطني في كتابه النزول، واللالكائي في كتابه شرح السنة بإسناد صحيح عن أم سلمة، بإسناد صحيح عن أم سلمة، وجاء في بعض الكتب عن أم سلمة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مرفوعا، وهذا لا يصح أبدا، هذا لا يصح أبدا، إنما هو صح عن أم سلمة موقوفا عليها، موقوفا عليها. وأما نزول الرب سبحانه وتعالى في هذا اليوم يوم عرفة، فقد ثبت في صحيح مسلم من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ما من يوم أكثر من أن يغفر الله لعبد، من أن يعتق الله عبدا، من أن يعتق الله عبدا من النار من يوم عرفة، فإنه يدنو، فإنه أي الرب سبحانه وتعالى يدنو، يعني يقرب، يعني يقرب. مع أثر أم سلمة الموقوف عليها يكون هذا الدنو والقرب إلى السماء الدنيا، إلى السماء الدنيا، مع أن هذا الحديث المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم إنما فيه الدنو فقط، والدنو بمعنى القرب، وقد يكون القرب إلى السماء الدنيا وقد يكون إلى غير السماء الدنيا مما هو من يعني السماوات الأخرى، السماء السابعة أو السادسة أو الخامسة إلى غير ذلك. لكن إذا أخذنا بقول أم سلمة فلعله يكون له حكم الرفع، لأن أم سلمة رضي الله تعالى عنها ما تحكي ذلك من قولها، لأن هذه من الأمور الغيبية، فلعلها سمعت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فذكرت ذلك ولم ترفع الخبر إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن حاصل الأمر أن النزول يوم عرفة صحيح من قول أم سلمة بسند آخر، وثبوته من حيث العموم وهو الدنوم ثابت من حديث عائشة مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم، والله تعالى أعلم. قال رحمة الله تعالى عليه: باب نزول الرب تبارك وتعالى يوم القيامة للحساب. وهذا نزول خاص، هذا نزول خاص، ينزل ربنا سبحانه وتعالى لفصل القضاء بين العباد، وهذا يكون يوم القيامة، هذا يكون يوم القيامة. أما النزول السابق في كل ليلة، وفي كذلك يوم عرفة، وفي كذلك ليلة النصف من شعبان على من صحح الحديث، فإن هذا النزول قبل يوم القيامة في الدنيا، لكن هنا عقد فصلا وبابا آخر ويذكر فيه نزول الرب سبحانه وتعالى، لكن هذا يوم القيامة. قال: حدثنا نعيم ابن حماد وهو الخزاعي، نعيم ابن حماد وهو الخزاعي، وهو عالم بالفرائض لكنه ضعيف في الحديث، لكنه ضعيف في الحديث، وهو شديد في الرد على أهل البدع والأهواء، يحكى بأنه كان شديدا في الرد على أهل البدع والأهواء، وهذا نتيجة لأنه تأثر بشيخه، وهو من يقول؟ من هو شيخه؟ شيخ نعيم ابن حماد الخزاعي الذي تأثر فيه في الرد على أهل البدع، كان شيخه شديدا على أهل البدع، فمن هو؟ ها؟ من هو؟ هو أبو عصمة نوح الجامع، أبو عصمة نوح الجامع، فما حاله؟ هذا عندكم ضعيف، ها؟ بل متروك. أهل السنة والجماعة لا يحابون أحدا، وإن كان ما كان فهو شديد على أهل البدع، لكن مع شدته على أهل البدع هذا أمر طيب حسن، لكن من حيث أنه يقبل حديثه عن النبي صلى الله عليه وسلم أهل السنة والجماعة لا يحابون ولا يجاملون، فيقولون هذا الرجل حسن المعتقد وهو عالم بالفرائض وهو كذا وكذا، إلا أن حديثه عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل. قال: حدثنا نعيم ابن حماد، ونعيم ابن حماد كان جهميا، قال: كنت جهميا، يعني كان من الجهمية الذين ينكرون الأسماء والصفات لله سبحانه وتعالى، قال: فلما تعلمت الحديث عرفت ما هو مذهب القوم، يعني مذهب الجهمية من التعطيل، فهذا فيه منفعة العلم النافع ومعرفة كذلك معاني القرآن والحديث على ما هو عليه مما سار عليه سلف الأمة، هذا ينفع الرجل وينقذه مما هو عليه من البدع والضلالات. قال: حدثنا نعيم بن حماد عن إبراهيم بن سعد، سبق وهو ثقة، قال: عن ابن شهاب وهو محمد بن مسلم، ابن شهاب وهو محمد بن مسلم، وهو من الأئمة الكبار المجمع على جلالتهم وعلى إتقانهم وعلى حفظهم قال أبو الزناد: كنا مع ابن شهاب، وهو الزهري قال: كنا مع ابن شهاب نطوف على العلماء، وابن شهاب معه الألواح والصحائف يكتب ما يسمعه من العلماء، قال: كنا مع ابن شهاب نطوف على العلماء، وابن شهاب معه الألواح والصحائف يكتب ما يسمعه من العلماء، فكان رحمة الله تعالى عليه لحرصه على العلم كان من كبار أهل العلم، حتى قال الليث ابن سعد. والليث ابن سعد، وما أدراك من الليث ابن سعد؟ من كبار أهل العلم. قال ما رأيت عالما أجمع للعلم من ابن شهاب، قال ما رأيت عالما أجمع للعلم من ابن شهاب. كان يحدث في الترغيب، يعني في الأحاديث التي فيها الترغيب، قال كان يحدث في الترغيب فنقول لا يحسن إلا هذا، يعني ما يعرف من العلم إلا الأحاديث التي في الترغيب. قال وكان يحدث عن العرب والأنساب، عن العرب والأنساب يحدث في التاريخ، قال حتى نقول لا يحسن إلا هذا. قال وإذا حدث عن القرآن والحديث كان حديثه، يعني كان الذي يسير عليه والذي هو متقن له ومتخصص فيه هو القرآن والحديث، مع أنه كان عنده علم بالأنساب وبالتاريخ وبغير ذلك، فكان عالما جامعا للعلم رحمة الله تعالى عليه. قال عن عطاء بن يزيد وهو ثقة، قال عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يجمع الله الناس يوم القيامة فيقول من كان يعبد شيئا فليتبعه، وساق الحديث إلى قوله، وهو حديث طويل من حديث أبي هريرة في صحيح الإمام البخاري ومسلم، وجاء كذلك من حديث أبي سعيد الخدري، حديث طويل. قال وساق الحديث إلى قوله وتبقى هذه الأمة فيقولون هذا مكاننا، يعني ما كانوا لا يعبدون شمسا حتى يتبعون الشمس، ولا يعبدون القمر حتى يتبعون القمر، ولا يعبدون الأوثان حتى يتبعون الأوثان، لأن ما من أمة تعبد الشيء ذلك إلا تتبعه إلى جهنم، تتبعه إلى جهنم، بينما هذه الأمة بقت على مكانها لأنها لا تعبد إلا الله سبحانه وتعالى. قال وتبقى هذه الأمة فيقولون هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا، فإذا جاء ربنا عرفناه، فيأتيهم الله عز وجل فيقول أنا ربكم، فيقولون أنت ربنا فيتبعونه. وساق نعيم الحديث إلى آخره، ونعيم ضعيف وسند المؤلف ضعيف، لكنه جاء في الصحيحين بسند وبطريق أخرى، فهو حديث صحيح. قال حدثنا موسى ابن إسماعيل، سبق معنا، حدثنا حماد وهو ابن سلمة، حماد ابن سلمة وكنيته أبو سلمة، أبو سلمة، وهو من أثبت الناس في من ها فوز، حماد بن سلمة أثبت الناس في حديث من؟ ها؟ ها؟ ثابت في حديث ثابت، ثابت بن أسلم البناني. وهم على الترتيب، من يذكر الثلاثة الذين هم أثبت الناس في ثابت بن أسلم البناني؟ من هم؟ أولهم هذا الذي بين أيدينا حماد بن سلمة، الثاني من؟ حماد بن زيد في الرتبة الثالثة، لكن من الذي في الرتبة الثانية؟ ها؟ من الذي في الرتبة الثانية؟ سليمان ابن المغيرة، سليمان ابن المغيرة. نستفيد من هذه الفائدة أن الإنسان إذا وقف، طالب العلم إذا وقف على حديث ثابت ابن أسلم البناني ثم وجد فيه اختلافاً واضطرابا فينظر إلى تلامذته من الذين رووا هذا الحديث عنه، فإذا وجد حماد بن سلمة فإنه أثبت الناس، فينظر حديث حماد بن سلمة عن ثابت فيصححه، فيصحح هذا الحديث ويثبت هذا الحديث. هذه فائدة فيما يقال فلان أثبت الناس في فلان، هذه فائدة تقيد وتعرف. والذي جمع ذلك من هو في هذا الباب؟ من الذي جمع المشايخ مع تلامذتهم ويبين يعني حديثهم أكان ثبتا في حديث شيخه أو كان ضعيفا أو كان دون ذلك؟ من الذي جمع ذلك؟ ها، من يقول؟ من الذي جمع شيئا من ذلك في كتاب؟ ها، أحمد شاكر في أي؟ لا لا، نعم ابن رجب خضر، أي ابن رجب في شرح علل الترمذي، في شرح علل الترمذي كتاب عظيم، كتاب شرح علل الترمذي لابن رجب كتاب عظيم في مجلدين، كتاب عظيم جدا، جمع فيه يعني في الجزء الثاني المشايخ وتلامذتهم وكيف حالهم في الرواية عن مشايخهم. قال حدثنا موسى ابن إسماعيل حدثنا حماد وهو ابن سلمة عن ثابت، ثابت ابن أسلم البناني وهو ثقة، قال وحميد، وهو حميد ابن أبي حميد الطويل، حميد ابن أبي حميد الطويل مات رحمة الله تعالى عليه، وهو من يكمل؟ مات رحمة الله تعالى عليه وهو يصلي، هكذا مات وهو يصلي. طيب، قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يبعث كل عبد على ما مات عليه، يبعث كل عبد على ما مات عليه، ما حال هذا الحديث؟ من حديث جابر في مسلم، من حديث جابر في صحيح مسلم، يبعث كل عبد على ما مات عليه، إن مات على صلاح يبعث على الصلاح، وإن كان دون ذلك بعث على ذلك. قال عن ثابت وحميد وعلي بن زيد، علي بن زيد بن جدعان ضعيف، قال عن الحسن وهو البصري قال أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال يأتينا ربنا يوم القيامة ونحن على مكان رفيع فيتجلى لنا، يتجلى يعني يظهر، يتجلى الرب سبحانه وتعالى أي يظهر للعباد، قال يتجلى لنا ضاحكا. هذا الحديث عن الحسن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث مرسل، لأن الحسن البصري تابعي، الحسن البصري تابعي، ولم يذكر الواسطة بينه وبين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلعله أن يكون صحابيا ولعله أن يكون عن تابعي عن صحابي، فلهذا الحديث المرسل ضعيف حتى يوجد ما يعضده فيحسن به. فالحديث يأتينا ربنا يوم القيامة ونحن على مكان رفيع، هذا ثبت في الحديث الأول، وقوله فيتجلى، لكن قوله في مكان رفيع ذكر المكان الرفيع هذا يحتاج إلى دليل، وإنما وهم في مكان، وقوله فيتجلى لنا ضاحكا هذا ثبت في صحيح مسلم، هذا ثابت في صحيح مسلم. طيب، نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم.